قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى عدة المختلعة. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته رضي الله عنها أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي رضي الله عنها فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله عدة المختلعة. المختلعة هي التي اختلت نفسها من زوجها بأن دفعت له مالا لتتخلص من البقاء في عصمته، هذه هي المختلعة. والعدة هي المدة التي تمكثها والتي يحل لها بعد ذلك أن تتزوج غيره. والمختلعة عدتها حيضة واحدة إذا كان العهد به قريب. أما إذا كان قد مضى وقت طويل ومضى حيضات تبين بها براءة رحمها فإنها تكون قد استعدت ولها أن تتزوج، لأن رحمها تبين أنه سليم وليس فيه شيء. وإذا كان العهد به قريب فإنها تتربص حيضة واحدة. وليس المقصود من ذلك أو من هذه العدة أنه حق للزوج، فإن الزوج ليس له حق، ولكن المقصود هو معرفة سلامة الرحم وبراءته وأنه سليم حتى تتمكن من أن تتزوج، لأن الزوج بكونه أخذ الفدية منها لتخليصها نفسها منه فإنه ليس له حق الرجوع عليها، فليست رجعية يمكنه أن يرجع إليها ما دامت في العدة. ولكن المقصود من العدة هو التربص تلك المدة التي يتبين بها سلامة رحمها وأنها ليس في بطنها حمل، فتتزوج بعد مضي تلك الحيضة أورد النسائي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وكونه حصل منه ما حصل مع زوجته، وجاء أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأخذ ما دفعه لها أو ما أعطاه إياها وأن يخلي سبيلها، وأمرها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، ويكون الأمر بيدها إذا شاءت تتزوج فإنها يمكنها أن تتزوج بعد أن يتحقق براءة رحمها وسلامة رحمها من أن يكون به ولد. فإذا كان هناك ولد فلا بد من الانتظار حتى يوضع الحمل، إذا كان في بطنها ولد فلا بد من الانتظار حتى يوضع الحمل، وإن لم يكن في بطنها ولد فإنها تتربص حيضة. هذا إذا كان العهد به قريب. أما إذا كان له مدة طويلة لا يتصل بها ولا علاقة له بها فإن الرحم يكون بريئا بذلك, يكون بريئا ويمكنها أن تتزوج متى شاءت, كما يدل على ذلك الحديث الذي يلي هذا الحديث. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي. أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن شاذان بن عثمان أخو عبدان. عن شاذان بن عثمان أخو عبدان وهو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة المروزي ولقبه شاذان, وأخوه لقبه عبدان وهو عبد الله ابن عثمان بن جبلة, لقب عبدان واللقب مأخوذ من الاسم عبدان, عبدان مأخوذ من عبد الله كما يؤخذ عباد من عبد الله كما جاء في بعض التراجم الأشخاص, يعني اسمه عبد الله ولقبه عباد. فعبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان, وعبدان مأخوذة من عبد الله, وشاذان الذي هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة المروزي مقبول أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن أبيه. عن أبيه عثمان بن جبلة, عثمان بن جبلة المروزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن علي بن المبارك. يعني البخاري ومسلم والنسائي في الأول. نعم. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. كله ستة. نعم. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الربيع. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء صحابية رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قال عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك, قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة, فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. ثم ورد النسائي حديث ربيع, حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها اختلعت من زوجها وجاءت إلى عثمان تسأله ماذا عليها من العدة, فقال لها إذا كنت حديثة عهد به فتتربصي حيضة, يعني معناه إذا كانت قريبة العهد به من حيث الجماع فإنها تتربص حيضة, وإذا كان مضى عليها وقت وهو لم يتصل بها ومضى عليها عدة حيض وهو لم يلتقي بها فإنها تكون بذلك ليس يعني أمامها عدة تنتظرها, لأن براءة الرحم موجودة ومتحققة. وقال وقد قال عثمان رضي الله عنه انه بذلك متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية زوج ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. ايش قال في اخره؟ وانا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مريم المغالية. ايوه. كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. كانت تحت ثابت بن كثير بن شماس فاختلعت منه يعني, وقد قضى بهذا القضاء الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه. والحديث عن الربيع وهو في الحديث الماضي يعني يدل على أن عندها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا يعني يتبين أنه أنها تسأل عن ماذا عليها, ماذا عليها من العدة, فلا أدري وجه يعني هذا التفاوت يعني بين حديثها الذي حدثت به والحديث الذي روته عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قضية سؤالها عن عدتها وقد اختلعت من زوجها. لا أدري وجه هذا التفاوت بين الحديث الذي عندها وبين كونها تسأل عثمان بن عفان ماذا عليها من العدة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه, عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. إبراهيم بن سعد, أبوه إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق, عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الربيع, عن الربيع وقد مر ذكرها. قال ما استثني من عدة المطلقات؟ قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها, وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية, وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب, فأول ما نسخ من القرآن القبلة, وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم طلقتموهن الآية, الآية ثم طلقتموهن وأول آية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فسرحوهن سراحا جميلة. فهي آية واحدة وليست آيتين يعني كما جاء التقويص يعني عليها. ثم أيضا الآية ليست وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإنما هي ثم طلقتموهن. ثم أيضا فما لكم هي جواب الشرط الذي هو إذا الذي بعد النداء بالإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وقد تمسوهن فما لكم, هذا هو جواب الشرط الذي هو إذا الشرطية. فأورد النسائي هذه الترجمة وهي ما استثني من عدة المطلقات. نعم, ما استثني من عدة المطلقات, المطلقات لهن عدد وهي إن كانت تحيض فثلاثة أقراء وإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت صغيرة لا تحيض أو تجاوزت سن المحيض وأيست فعدتها ثلاثة أشهر. وقد جاء ذلك منصوصا في القرآن, هذه العدد جاءت منصوصة في القرآن, المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في سورة البقرة وفي سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن, يعني الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر, وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذا جاء في القرآن ذكر العدد وأنها تكون على هذا الوصف, لكن استثني من يعني هذه المطلقات التي يكون لهن عدد المطلقة قبل المسيس وقبل الدخول بها, قبل الدخول عليها, فإنها ليس لها عدة, لا عدة لها أصلا, يعني فهي مما استثني يعني من ذلك العموم في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ثم الصغيرة والآيسة, الصغيرة والآيسة إذا كان قد دخل بهن, وكذلك ذات الحمل يستثنى من ذلك نوع من المطلقات لا عدة عليهن أصلا وهن اللاتي لم يدخل بهن, أي لم يمسهن لم يمسها الزوج, بمعنى لم يدخل عليها ولم يخلو بها وإنما عقد عليها وطلقها, فإنه في هذه الحالة لا عدة له عليها, تبين بمجرد الطلاق يمكن أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة, بعد أن يطلقها مباشرة تتزوج, لأن الأول ليس له حق, ليس له حق يعني في عدة, فهي تتزوج بعد ذلك مباشرة. أورد النسائي حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر فيه ثلاث آيات تتعلق بالنص, تتعلق بالنص, ثم ذكر يعني شيئا ما نسخ وهو القبلة ونسخها يعني من إلى الكعبة, كان قبل ذلك إلى بيت المقدس, ثم ذكر أنه استثني من المطلقات المطلقة قبل الدخول فإنه لا عدة لها, وذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وعلى هذا فالمعتدات من النساء بالنسبة للطلاق ذوات الأقراء والعدة ثلاثة أقراء ثلاث قروء, وكذلك الآيسة والصغيرة التي لم تصل إلى سن الحيض أو تجاوزت سن الحيض وأيست, وكذلك ذات الحمل, هذه لهن عدد. أما التي طلقت قبل المسيس فهذه لا عدة لها ويمكنها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة, بعد الطلاق مباشرة تتزوج. قال أخبرنا زكريا بن يحيى, أخبرنا زكريا يحيى السجزي وهو ثقة, نعم أخرج له النسائي وحده, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, عن إسحاق بن إبراهيم, عن إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, والنسائي يروي عنه كثيرا مباشرة بدون واسطة, ولكنه يروي عنه أحيانا بواسطة وهذا من يروي عنه أحيانا بواسطة وهذا من رواية عنه بواسطة, والغالب روايته عنه بدون واسطة. عن علي بن الحسين وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن علي بن الحسين بن واقد, عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. يعني هذا مصحح يا شيخ؟ إيش عندك؟ عندك شيء؟ اللي عندي ميم فقط, يعني مسلم في الصحيح بس؟ إيه. لا مع الباقي. أيه معه؟ مع البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. لا هو هذا في النسخة الذي النسخة أبو الأشبال ميم قاف. طيب. يعني شو النسخة؟ ها؟ أقول شو النسخة أبو الأشبال؟ ها؟ وش؟ نصف المقدمة زين. إذا كان بتهذيب الكمال ففي المقدمة هذا النص. عن أبي حسين بن واقد علي بن حسين واقد عن أبيه حسين نعم ابن واقد وهو ثقة ثقة له أوهام ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد النحوي عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة نعم أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عكرمة عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب عدة المتوفى عنها زوجها. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قالت أم حبيبة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم ورد النسائي عدة المتوفى عنها زوجها يعني وهي أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلا. أما إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل وأورد النسائي حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث نعم فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. مقصود من هذا قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وذكر الإحداد والإحداد يكون مع العدة لأن العدة هي تربص المدة بدون زواج فإذا فرغت حلت للأزواج وهذا التربص حق للزوج الزوج الذي عاشرها وبقي معها ثم مات عنها فإن الله تعالى جعله هذا الحق الذي تنفذه وإذا مضت تلك المدة تزوجت ومع التربص إحداد والإحداد هو ترك الزينة هذه المدة لمدة العدة فترة الزينة والتجمل وهو أيضا من حق الزوج يعني لا تتجمل وتتهيئ للخطاب وإنما تبقى هذه المدة متربصة وغير متجملة مدة أربعة أشهر وعشر. فذكر الإحداد والإحداد هو تابع للعدة لأن العدة هي تربص والإحداد مدة العدة الإحداد الذي هو عدم التزين واجتناب الزينة خلال هذه المدة فهو دال على على على على العدة وعلى الإحداد أيضا وعلى أنها تحد عليه هذه المدة بمعنى أنها لا تتجمل هذه المدة. وعدة المتوفى عنهن أزواجهن جاءت في القرآن أربعة أشهر وعشر وهنا جاء في السنة مع العدة إحداد وهو ترك الزينة واجتناب الزينة حتى تنتهي العدة وهذا بالنسبة لغير الحامل حتى لو كان مدخولا بها لو كان معقودا عليها كما سبق أن مر وكما سيأتي لأن المرأة التي يعقد عليها ثم يموت عنها زوجها تحد عليه وتعتد تجلس هذه المدة حقا للزوج بخلاف لو طلقها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق كما يعني تبين حقه بالنسبة للوفاة في الحديث الذي سبق أن مر والحديث الذي سيأتي. الرجل الذي مات ولم يفرض لا تدخل بها ولم يفرض لها صداق قال لها صداق مثلها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وعليها العدة ولها الميراث. فإذا المدخول غير المدخول بها حالتها في الوفاة تختلف عن حالتها في الطلاق، فإن الطلاق لا عدة فيها والوفاة عليها عدة، عليها عدة وعليها الإحداد ولها لها الميراث، لها الميراث ولها المهر. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، جمع بين ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر للتنبيه إلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان يتذكر ذلك اليوم فيقدم على الطاعة يرجي الثواب ويحجم عن المعصية يخشى العقاب. وكثيرا ما يأتي في أحاديث الترغيب والترهيب ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه الأصل الذي يتبعه كل شيء، والإيمان باليوم الآخر لأنه اليوم الذي يجازى فيه الناس بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجازى الناس فيه بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيأتي في الترغيب والترهيب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ترغيب، في بعضها فلا يؤذي جاره ترهيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لمع ذي محرم. فيأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مجموعا بينهما، ذكر الإيمان بالله لأنه الأصل الذي يتبعه كل شيء، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه في تذكير باليوم المعاد والجزاء على الأعمال، وأن الإنسان يفعل المأمورات يرجي الثواب في اليوم الآخر ويترك المحظورات يخشى العقاب عليها في اليوم الآخر. ثم فيه الدلالة على أنه لا يجوز الإحداد يعني على غير على ميت أكثر من ثلاث يعني إلا على الزوج، فإنه يصل إلى 14 و10، وغيره من الأقرباء يمكن أن يحد عليه هذه المدة هذه الثلاثة الأيام يعني لما يتبع الوفاة من الأثر والحزن وما إلى ذلك، فإن الإنسان له أن يحد هذه المدة أو المرأة تحد هذه المدة، لكن الزوج إلى 14 و10، الزوج إلى 14 4 أشهر و10 ليال. نعم. إيش؟ لا لا ما تزين. مو الزوجة. أقول التي تحد على قريبنا تغيير تمنع من زينة. الله تعالى يعني قضية الزوج طبعا يعني وقت أثر وحزن وكذا يعني كونه يصير فيه يعني تجمل وفرح وسرور، لأن يعني التجمل يعني يقصد الفرح والسرور، الذي يبدو والله أعلم أنه يعني أنه يعني إذا تركت يعني أو ترك ذلك في هذه المدة فهو مطلوب وينبغي ذلك. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن نافع. عن حميد بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة. عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها؟ قال نعم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ترويه عنه ابنتها زينب رضي الله تعالى عنها أن امرأة توفي زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا على عينها فجاءوا يسألونها تكتحل، فقال قد كانت إحداكن تمكث حولا يعني في شر أحلاسها يعني في شر ثيابها، والحلس هو الذي يكون على البعير، والمقصود من ثياب المرأة، وتبقى في يعني في مبتعدة عن الزينة وفي شر أحلاسها وتمكث سنة كاملة. ثم بعد ذلك جاء الإسلام وجعل المدة 14 وأنها تمكث متربصة 14. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا تستعمل الزينة الكحل، قال فلا أربعة يعني مدة 14. وقد كانت الواحدة في الجاهلية تمكث سنة كاملة، والإسلام جاء بأربعة أشهر وعشر. فلا تكتحل المرأة ولا تقرب الزينة، لا تكتحل المرأة ولا تقرب الزينة في مدة الإحداث التي هي 14 أو مدة الحمل إذا كانت حاملا. قال أخبرنا محمد قوله فلا يعني فلا تقرب يعني ذلك الذي سئل عنه أو لا تقرب الزينة ومنها الكحل مدة 14. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا إلا أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكفلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي 14 فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهي تتعلق بقصة المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابنتها وهل تكحلها أو لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد إيش فعل الأول؟ قد كانت نعم قد كانت إحداكن تجلس حولا قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي 14 يعني معنى شيء قليل بالنسبة لذلك الكثير. قد كانت إحداكن في الجاهلية تجلس حولا وقد جاء الإسلام وجعلها 14 يعني فذلك قليل. ثم ذكر أو عاد إلى شيء كان موجودا أيضا في الجاهلية تفعله المرأة في الجاهلية وهي أنها إذا مضى الحول رمت ببعرة، يعني إشارة إلى أن يعني هذه المدة التي مكثتها وهي من أجل حق الزوج أنها ليست عندها بشيء، يعني إشارة إلى حفظ حق الزوج وصيانته والبقاء معه هذه المدة، وترمي البعرة يعني إشارة إلى أن هذه المدة التي تركتها في هذه الحالة التي هي عليها في شر أحلافها أنها خرجت منها كما يعني كهذه البعرة التي ترمي بها أنها ليست بشيء عندها وأنها لا تساوي شيئا عندها. وفي الإسلام جاءت المدة يعني قصيرة 14 و10. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم عن جرير. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عن جرير هو ابن عبد الحميد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد. فيها سقط يعني جملة، يعني سمعت يحيى بن سعيد يعني بعد عبد الوهاب، يعني موجود في تحت الإشراف وموجود في السنة الكبرى، يعني سقط الراوي وصيغته عن عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا قال سمعت نافعا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 و10. ثم ورد النسائي حديث حفصة وقد مر أول حديثه أول حديثه حبيب بس نعم أول حديث أم حبيبة. أي. ثم ورد الحديث حفصة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الأول حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 و10. وهو مثل حديث أم حبيبة المتقدم. محمد بن بشار الملقب بندار البصري لقه أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفية نعم بنت أبي عبيد وهي زوج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي ثقة أخرج حديثها البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. بضم التاء ليش تحد عندك الحاشية؟ لا بضم ضبط يعني طباعة بس. أقول مو مضبوط بالحاشية في المتن عدة أماكن يمكن يمكن, يمكن أنها يمكن أنها تحد لأنها يعني كثيرا ما يأتي الحادة يعني الفاعل حادة يعني يمكن المحدة يعني المحدة هي من حدة وحادة من حدة حادة اسم فاعل من حدة ومحدة من أحدة كثيرا ما يأتي ذكر الحادة في التراجم. التراجم اللي تكافي ما تجتنبه الحادة. قال تحد من الإحداد وهو المشهور. من الإحداد يعني معناه من الرباعي. وقيل جاء حد من باب نصر. أيوة يعني ثلاثي ورباعي يعني يأتي ثلاثي ويأتي رباعي يعني حد أحدت فهي محدة وحدت فهي حادة يعني. والمضارع كيف؟ حد يحد يحد يعني باب نصر. نصر ينصر إذا قال باب نصر. إيه؟ حد يحد هي تحد. نعم تحد. لا تحد تحد لأن نصر مرفوع. أقول مرفوع كانت من باب نصر فهو مرفوع نصر ينصر من باب نصر. وقيل جاء وقيل جاء حد من باب نصر. أيوة حد يحد. وعلى الأول على الأول تحد اللي هي كانت من الإحداد يعني كلا الوجهين ما فيها تحد. اي نعم يعني انها ليست من باب ضربة. طيب يعني على الكلام الذي ذكر هنا الا اذا كان يجوز في اللغة ايضا انه يأتي من باب ضربة لكن على حسب الكلام الذي يعني ذكر انه من الاحداد او من باب نصرة فهي اما رباعي واما اما رباعي وتكون مكسورة الحاء تحد تحد اذا كان رباعي واذا كان ثلاثي تحد لكن باب نصر. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء صباح ولا صباح صباح الضبط هنا ما اعتمد عليه هنا لا إلا في التقريب التقريب لأنه صباح نعم بتجديد الباء نعم يعني بالقلم ليس بالحرف. لا لا ما فيه في الحروف لا ما بالحروف ما فيه بالحروف لا وإنما وضع شدة فقط على الباء. لا هذا ما يكفي الشكل بالضبط بالشكل ما يكفي لكن الذي أذكر أن عدد يعني من الرواة جاءهم الصباح وأنا ذكرت يعني أظن نقلا عن الحافظ بن حجر في الفوائد المنتقاة عدد من الأشخاص يعني بهذه النسبة وليس بعضهم قريب لبعض يعني أشخاص يعني غير متقاربين يعني ليسوا أقارب وكلها بهذه الصيغة عدد من الرواة لفظ الصباح. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني معناه أنه عن أم سلمة وعن غيرها من أزواج بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر هذا الحديث عن حفصة وعن أم حبيبة عن حفصة وعن أم حبيبة يعني غير أم سلمة كلهن جاء عنهن هذا الحديث بهذا اللفظ. أيوة. وقد مر بسند. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح. أخبرنا عبد الله بن الصباح النيسابوري. العطار. أبو العطار. أبو النيسابوري. أنا كاتب مندي عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار الهاشمي. ما أدري النيسابوري ولا شو تقريب. لا ماك. النيسابوري؟ لا. عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي مولاه من العطار البصري. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن سواء. عن محمد بن سواء وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في الناسخ والمنسوخ. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. وقد مر ذكرهم. ابن حجر زاد هذه الروايات أما لا رابعة وهي عائشة زيادها فين؟ المبهمات. المبهمات. ايش؟ المبهمات. المبهمات ايه؟ ويحتمل ان يكون الذي ذكر، ويحتمل ان تكون عائشه اذا كانت يعني جاء عنها الحديث. هنا في الاخر يا شيخ تقول صفيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحداث هي ام سلمه او عائشه. ام سلمه او عائشه؟ ايه ام سلمه او عائشه. المحقق يقول في الحاشيه؟ ايه التقريب؟ ايه ولا في ال لا تقريب التقريب كله التقريب. ها؟ اقرا لك من التقريب. من التقريب؟ نعم. ايوه. يقول اختلفت نص هذه الترجمه في اكثر النسخ المطبوعه والمخطوطه، فهذا النص يطابق نسخه المصنف وفي نسخه حاء، وفي بقيه النسخ هكذا صفيه بنت شيبه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاحداث لعلها عائشه، وعن أم سلمة أو عن امرأة من بني سليم صحابية لم أقف على اسمها. هذا في المبهمات؟ اي لأنه صفية لها روايتان عن شخصيتين مبهمتين. ايوه فالظاهر تداخلت ترجمة في ترجمة، وسيأتي أيضا في اللي بعدها يعني الرواية التي حال عليها ايضا يعني عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام سلمة. وهي ام سلمة يعني معناها. وهنا ابن حجر ذكر حفصة وام سلمة في الترجمة التي بعدها، قال صفية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة وام سلمة. صار المجموع يعني الموجود الذي ذكر في يعني في الاحاديث من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وام حبيبة وام سلمة. نعم اللي مر بنا في الأحلام. نعم هو الذي سيأتي. نعم أيوة. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ذكر الاسناد من طريقة أخرى وهو يعني مثل الذي قبله إلا أنه جعل بعض أزواج المسلم هي أم سلمة. الاسناد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن السهمي يعني عن السهمي يعني عبد الله بن بكر. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني هذه التي قالها من دون تلميذه. من هو تلميذ؟ من هو محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. كلمة يعني قائلها النسائي أو من دونه. وفاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إسماعيل الذي هو تلميذه. الفاعل يعني اللي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إسماعيل تلميذ السهمي. نعم. عن سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد وقد عن بعض أزواجه. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.